الخطبة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم بخطبة الحاجة، وسميت بذلك لأن هذه الخطبة إذا ما توجه بها الإنسان إلى الله جل وعلا وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو قمن أن يحقق الله له حاجته وأن يحقق الله له سؤله، فسميت بخطبة الحاجة لأن الإنسان إنما يفعلها وإنما يرددها عندما تكون له حاجة يريد قضاءها. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة أخرى لها ارتباط بأمر الحاجة، وهي أن الإنسان إذا ما تزوج وأجرى العقد عقد الزواج ينبغي للناس أن يدعو له، من حضر العقد يدعو له بأن يبارك الله له في هذه الزوجة وأن يبارك عليه حيث يعطيه ويحقق له سؤله ويحقق له ما يرجوه من النكاح، فإن الإنسان إنما يرجو من النكاح ويأمل من النكاح أن يكرمه الله سبحانه وتعالى بالولد وأن يكرمه سبحانه وتعالى بالتقوى وأن يكرمه سبحانه وتعالى بالعفة وأن يكرمه سبحانه وتعالى بالغنى. ولذلك ينبغي لمن حضر عقده أو لقيه أن يدعو له بهذه البركة، أن يبارك الله له وأن يبارك عليه وأن يجمع بينه وبين أهله في خير. قال: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. هكذا علم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أصحابه يدعون بهذه الدعوات، ونهاهم أن يتأسوا بما كان أهل الجاهلية يقولون. كان أهل الجاهلية إذا ما هنأوا الزوجين قالوا بالرفاه وبالبنين، وبالرفاه يعني أن يعيش حياة رفها، حياة فيها ترف، حياة فيها شيء من الالتئام والتوافق والترابط، وألا يكدر عليهم حياتهم ما ينغصها أو يسبب افتراقهم. قالوا كانوا يقولون بالرفاه، وهذا معناه مأخوذ من الرفء أو من الرفأ الذي هو التلاحم والتلاؤم. ولذلك سمي الشخص الذي يخيط طرفي الثوب أو من شق من الثوب إذا خاطه يقال رفاه، رفاه بمعنى جمع بين طرفي الثوب وخاطه، فلما كان في الترفية جمعا بين أطراف قد تكون متفاوتة أو مفترقة وصف ونقل هذا المعنى إلى حياة الزوجين حيث يطلب لها الالتقاء والاجتماع وعدم الفرقة. فكانوا يقولون بالرفاه وبالبنين، وكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال لهم، يعني علمهم بدلا من هذه الصيغة أن يقولوا بارك الله لك وبارك عليك. والفرق بين الصيغتين أن الصيغة الأولى كان الناس يستخدمونها في الجاهلية، وربما كانت دعاء يتوجهون به إلى آلهتهم، ولما كان في هذا يعني استمرار للحياة الجاهلية كره النبي صلى الله عليه وسلم للزوجين أن يتلفظ بهذا اللفظ، وأمرهم أن ينسبوا الفضل إلى الله جل وعلا، وأن يسألوا الله تعالى أن يزيد الزوجين من فضله، وأن يحقق لهما ما ينشدان بالبركة التي يمنحهما إياها. ولذلك طلب لهما الدعاء بالبركة، والبركة معناها النماء والزيادة، فقال بارك الله لكما، أي في هذا الزواج، وبارك عليكما أي منحكما البركة ومنحكما الزيادة ومنحكما الطمأنينة ومنحكما الحياة السعيدة، كل هذا يندرج تحت كلمة البركة. وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، يعني في حياة كلها خير. فخير هنا ليست أفعل تفضيل، وإنما هي يعني صيغة عادية، أي عمم الخير في حياتكما، فلا يقع لكما إلا ما هو خير وما هو سعادة وما هو فضل منه جل وعلا. فلما كان هذا الدعاء فيه شمولية، بحيث لا تقتصر على أشياء محددة، بل تتناول كل جوانب الخير في حياة الزوجين بما فيهما الولد، بل ربما كان الدعاء لهما ببركة الولد هي الغاية وهي الأولى. لذلك استغني بهذا الدعاء عن دعاء أهل الجاهلية، عن الدعاء الذي كان أهل الجاهلية يدعون به أو يهنئون به، حيث يقول الواحد منهم بالرفاه وبالبنين. وبعض أهل العلم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كره هذا النوع من الدعاء لأن هذا مبني على مبادئ الجاهلية، فإن أهل الجاهلية كانوا يكرهون البنات ويكرهون إنجاب النساء الأناثية والنساء، ولهذا قال الله في شأنهم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. وكذلك كان أهل الجاهلية يكرهون إنجاب الأنثى، وجعلوا الملائكة وصفوهم بأنهم إناث، ونسبوا لله سبحانه وتعالى الأنثى، وهل هذا أنكر الله جل وعلا عليهم ذلك أيما إنكار. والشاهد أن قولهم بالرفاه وبالبنين كأنهم يقولون وأن توهب البنين، والبنين المراد بهم جمع ابن وهو الذكر من الأولاد. فلما كانت هذه العبارة تتوافق مع مبادئ الجاهلية ومع مبادئ وفكر أهل الجهل أو الجاهلية، لذلك أنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم هذا اللفظ وهذه العبارة وتلك التهنئة، وأبدلهم بتهنئة خير منها، فقال لهم معلما: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. فإن هذه تهنئة تشمل كل ما يرجوه الإنسان من الزواج ومن النكاح. قبل أن نتناول الكلام على هذه الأحاديث مفصلة، نرجع إلى الموضع الذي وقفنا فيه في الدرس الماضي، كنا قد وقفنا الدرس الماضي في باب الكفاءة في الزواج، في باب ما جاء في الكفاءة في النكاح، وعرفنا أن الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حصرت الكفاءة في الدين وفي الأخلاق، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ومن هنا ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الكفاءة المعتد بها شرعا إنما هي كفاءة الدين، وما عداها فليس له وزن أو اعتبار. ونقل الإمام الشوكاني رحمه الله عن الجمهور أنهم لاحظوا في الكفاءة الديانة، ولاحظوا في الكفاءة النسب، ولاحظوا في الكفاءة الحرية والرق، فإن هذه أيضا من الأمور التي لاحظها الجمهور وجعلوها من مقومات الكفاءة. لكن نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله وعن بعض أهل العلم ما يزيد على ذلك، حيث جعلوا القبائل يعني تتوافق وتتناسب، قبائل العربي بعضها كفء لبعض، ومنهم من استثنى قريشا فجعلها أكثر كفاءة وأعلى كفاءة ولا يكافئها غيرها، وبعضهم حصر ذلك في بني هاشم وأضاف إليهم بنو المطلب، وأنهم أولى من غيرهم من بيوت قريش وقبائل قريش، وكلما بعد الناس نسبا في قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم كلما كانت كفاءتهم أنزل ممن دنا وقرب من نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إلا أن الإمام الشوكاني رحمه الله بعد أن عرض هذه الآراء قال: والذي تدل عليه الآثار والأحاديث الصحيحة هو اعتبار كفاءة الدين وما عداه فلا. وكنا قد وقفنا عند هذه الجزئية عند قوله: وقال الثوري: إذا نكح المولى العربية يفسخ النكاح. وبه قال أحمد في رواية. وتوسط الشافعي رحمه الله فقال: ليس نكاح غير الأكفاء حراما، فأراد به النكاح، وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياء، فإذا رضوا يعني بهذا النكاح صحة ويكون حقا لهم تركوه، فلو رضوا إلا واحدا فله فسخه يعني فسخ النكاح. يقول الشوكاني معقبا: ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب من حديث، أي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بحديث. وأما ما أخرجه البزار من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه رفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض، قال: في إسناد ضعيف. وإذا كان إسناده ضعيف فلا يصلح أن يكون دليلا. قال: واحتج البيهقي بحديثه: إن الله اصطفى بني كنانة من إسماعيل. إيش عندكم؟ إن الله اصطفى بني إسماعيل، بني كنانة من بني إسماعيل، أيوة بني كنانة من بني إسماعيل، واصطفى من بني كنانة، واصطفى قريشا من بني كنانة، واصطفى بنو هاشم من قريش، وهكذا. فهذا الحديث استنبط منه بعض أهل العلم على اعتبار الكفاءة في الزواج. قال وهو حديث صحيح أخرجه مسلم، لكن يقول لكن الاحتجاج به لذلك نظر، لأن الاصطفاء لا يلزم منه أن يتفاوتا في الكفاءة، لأن كفاءة الزواج أخص من هذا الاصطفاء، والله جل وعلا لما اصطفى هؤلاء إنما كان الهدف من ذلك اصطفاء النبي صلى الله عليه وسلم، واصطفاء النبي إنما كان للرسالة وللنبوة ولم يكن للزواج، ومن هنا لا يكون هذا الحديث صالحا للاستدلال به على أن العرب خير من غيرهم في كفاءة الزواج، وأن قريشا خيرا من غيرها. وأما والمسألة إنما تتوقف إلى الدين التدين والخلق، ولهذا وجدنا أن العرب بل إن المسلمين تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم، كما جاء في الحديث حيث لم يفرق بين عربي وعجمي، كما جاء إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو معيار الكفاءة، وما أضيف إليها من ضوابط ومعايير أخر فإنه كما يقول الشوكاني رحمه الله ليس فيها دليل يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وقد ضم إليه بعضهم، يعني بعض أهل العلم ضم إلى حديث إن الله اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل، ضم إليه بعضهم حديث قدموا قريشا ولا تقدموها. ونقل ابن المنذر عن البويطي يعني صاحب الإمام الشافعي وتلميذه أن الشافعي قال الكفاءة في الدين، يعني أن قوله وافق قول الإمام مالك رحمه الله، وهو كذلك في مختصر البويطي يعني عن الشافعي. قال الرافعي وهو خلاف المشهور يعني في مذهب أبي حنيفة، وهو خلاف المشهور قال في الفتح واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه، فلا تحل المسلمة لكافر، لا يجوز للمسلمة أن تتزوج بكافر وإن كان كتابيا، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال الخطابي إن الكفاءة معتبرة في قول أكثر العلماء بأربعة أشياء: الدين والحرية، أي فإن الأمة فإن العبد لا يكافئ الأمة، العبد لا يكافئ الحرة، العبد يعني إذا تقدم رجل مملوك يريد أن يتزوج من حرة فلا فللأولياء أن يمنعوا، لأن هذا العبد لا يكافئ الحرة، ولأن هذا يترتب عليه أيضا ضرب الرق على أولاده. وحجتهم في ذلك ما وقع في قصة بريرة رضي الله تعالى عنها، فإن بريرة كانت أمة وكانت متزوجة من مولى من رقيق من قن وهو مغيث، فلما كاتبت أهلها على أن تتخلص من الرق ومرت بعائشة رضي الله تعالى عنها ومنحتها عائشة رضي الله عنها قيمة حريتها وأنها اعتقت، فبمجرد ما اعتقت خيرت بين أن تبقى مع زوجها أو أن تختار نفسها، وهذا التخيير هو الذي بين لنا أن لا كفاءة بين المولى بين العبد وبين الحرة، فاختارت نفسها. وقد تعلق بها مغيث رضي الله عنه ولحقه بسبب فراقها ندم كثير، وحتى إنه كان يسير في سكك المدينة ويبكي وينشد الشعر ويطلب من الناس أن يعينوه على إقناع بريرة رضي الله عنها لترجع إليه. جاء مغيث إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستشفع به، وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة يحكي لها حال زوجها ويحكي لها ما هو عليه وما وصل إليه من أسى نتيجة افتراقها منه. فقالت: يا رسول الله، أشافع أم آمر؟ يعني أنت تأمرني أن أرجع إليه أو أن المسألة مسألة الشفاعة؟ إن كنت تأمر أرجع إليه، لأنه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وإن كنت شافعا فالموضوع إذن هنا. قال: لا، بل شافع، يعني أنا لست آمرا وأنت يعني إذا رأيتي. فقالت: إذن لا أريده، إذن لا أريده. فهنا حديث بريرة بين لنا أن الفرق بين الزوجين من حيث الرق والحرية يكون سببا يعني من أسباب الكفاءة. قال الخطابي يعني شارح السنن أبي داود: إن الكفاءة معتبرة في قول أكثر العلماء بأربعة أشياء: الدين والحرية والنسب والصناعة. لكن هذه الأربع الأشياء ليس كل العلماء يقول بها، كأنه يعني الخطابي رحمه الله يريد أن يقول: إني استقرأت واستعرضت أقوال أهل العلم فوجدتهم يحصرون الكفاءة في هذه الأربعة الأشياء: في الدين والنسب وماذا أيضا، والحرية والصناعة. فقد يكون تكون صناعة يعني يباشرها الإنسان فتكون سببا في نقص كفاءته. وقد مر بنا الناس كما مر بنا في الحديث الماضي: الناس أكفاء إلا حائك وحجام. وقد سمعتم ما كان من أمر الدباغ. فمثل هذه الصناعات لأنها ممتهنة مبتذلة لا يباشرها إلا من كان يحس بدونية وبشيء من الخسة. ولأن العرب كانت تترفع عن بعض الصناعات، بل هذا الموضوع ليس خاصا بالعربي، فإننا نجده في كثير من القبائل عربها وعجمها، وفي كثير من المجتمعات يرغبون في صناعة أعمال ويمقتون بعض الصناعات لا يباشرونها. ولا يفعلونها، وإن أرغموا عليها لا يفعلونها، لأنهم يعتبرون هذه الصناعات العمل بها يعني فيه نوع من الخسة والدناءة. فإذا هذه الصناعات قد تكون يعني موجدة فرقا في الكفاءة بين الرجل والمرأة. نعم. عليه هذه محرمات، هذه ما تدخل في مسألة الكفاءات، هذه تدخل في قضية الربح أو المال الحلال والحرام. لا، ما نقول أن الذي يبيع هذه الأشياء نقول أنه يعني تنقص من كفاءته، بل هذا يجب أن يمنع لأنه وقع في محرم. ها؟ هذا يدخله في الفسق ولا يدخله في سلب الكفاءة. سلب الكفاءة كأن يشتغل يعني عمل هو في أصله مباح، كما ضرب المثل بالحجام، الحجامة كل الناس يتعاطونها وهي ليست عملا محرما، لكن الشخص الذي يباشرها يعني يجد الناس فيه نوع من يعني العمل المتدني. فمثلا نجد في بعض المجتمعات لا يرضون ببعض الأعمال ولا يباشرونها، ويعتبرون هذه الأعمال إنما يتولاها الموالي ويتولاها يعني غير الأحرار. ولذلك لا يباشرها الإنسان بعد الحرية، هذا ما أريد. قال: ومنهم من اعتبر السلامة من العيوب، اعتبرها أيضا من الكفاءة، يعني الرجل إذا كان فيه عيب، خصوصا العيوب الخلقية، وإن كان الإنسان ليس له فيها دخل كالعمى والعوري وغير ذلك. وهذه المسألة يذكرونها في قصة قيس ابن ثابت بن شماس، أو ثابت بن قيس بن شماس، وكان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الرجل كان به قصر، يعني مع أنه إذا جاءت الوفود، والوفود التي كانت تأتي بشعرائها وتأتي بخطبائها، والشعراء والخطباء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهيئ شعراءه وخطباءه يردون عليهم. وكان ثابت بن قيس بن شماس أحد الخطباء. هذا الرجل تزوج امرأة، وبعد أن دخل بها وعاش معها كرهته، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني لا أطعن في ثابت، يعني ما أطعن فيه بما ينقص دينه أو ينقص مروءته، ما عندي شيء أعيبه عليه من حيث الديانة ومن حيث الخلق، ولكني أكرهه. جاء في نفسها ما حملها على أنها لا تريده، وقد أخبرت كما جاء في بعض الروايات أن السبب في ذلك كشفت يوما ستارة البيت، وإذا بثابت رضي الله عنه قادم إلى البيت ومعه عدد من أصحابه، وهو يمشي بينهم ويمشون معه، وكلهم طوال، وكلهم يعني شخصيات مكتملة، ورأته بينهم قصيرا، فكرهت ذلك وكان هذا السبب. فلما قالت للنبي إني لا أريده وإني يعني أخشى لو بقيت معه أن يقع مني وأنا بغير إرادة ما يغضب الله سبحانه وتعالى، ولذلك قالت أنا كرهته كما كرهت أن أرجع إلى الكفر. فقال لها صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقته، لأنه كان قد أمهرها وأصدقها، أعطاها مهرا حديقة بستان. قالت أردين علي حديقتها؟ قالت أردها وزيادة. فقال لها صلى الله عليه وسلم لا، ردي علي حديقتها، وأمره أن يطلقها يعني أن يخالعها. فمن هذه الرواية ذهب بعض أهل العلم أيضا إلى أن النقص الخلقي قد يكون أيضا أحد الأسباب في اعتبار الكفاءة. قال لكنها في مثل هذه الأحوال وقايع عين ما ينبغي أن تكون قاعدة. قال ومنهم من اعتبر السلامة من العيوب، واعتبر بعضهم اليسار، ومعنى اليسار يعني الغنى، ولذلك يعتبرون المرأة التي تعيش في وسط اجتماعي معين يكافئها من الرجال من يعيش في مثل مستواها، وأما إذا كان دونها في المستوى فيرون أن هذا أيضا تفاوت في الكفاءة. قال ويدل على ذلك ما أخرجه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه رفعه، يعني نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال، يعني الناس يقيسون مكانتهم الاجتماعية بإيش؟ بقدر ما عندهم من مال. وهذا القول يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو في معرض المدح أو هل هو في معرض الذم أو هو في معرض الإخبار عن الواقع؟ فإن كان قول النبي صلى الله عليه وسلم له في معرض الذم فلا يصلح أن يكون دليلا، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله في معرض المدح فهذا يتعارض مع قوله فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولذلك حمله أهل العلم على أن هذا إخبار بالواقع، يعني بما يقوله الناس، وما يقوله الناس قد يكون حقا وقد يكون باطلا، وليس إخبار النبي صلى الله عليه وسلم له على سبيل التقرير حتى يقال إنه لأنه حق، بل هو إخبار بما يقوله الناس ولا يلزم منه أن يكون حقا. قال وما أخرجه أحمد أي ومما يعتبره الناس من الكفاءة، ما أخرجه أحمد والترمذي وصححه هو والحاكم، يعني كل منهما، أما الترمذي ففي الجامع وأما الحاكم ففي كتابه المستدرك، من حديث سمرة يعني ابن جندب رضي الله تعالى عنه رفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحسب المال والكرم التقوى. فقوله الحسب المال مشعر بأن الناس يعدون ذلك، ولهذا يعتبرون أيضا نسبة الغنى والفقر أحد وسائل الكفاءة. قال في الفتح يحتمل أن يكون المراد أنه حسب من لا حسب له، يعني المال، فيقوم النسب الشريف لصاحبه مقام المال لمن لا نسب له، أو أن من شأن أهل الدنيا رفعة، من شأن أهل الدنيا رفعة من كان كثير المال ولو كان وضيعا، يعني من حيث النسب. وضعت من كان مقلا ولو كان رفيع النسب كما هو موجود مشاهد. فعلى الاحتمال الأول يمكن أن يؤخذ من الحديث اعتبار الكفاءة بالمال لا على الثاني. قال: وقد قدمنا الإشارة إلى شيء من هذا في باب صفة المرأة التي تستحب خطبتها، يعني فإذا أردت الزيادة راجع تلك المسألة. وقد عرفنا في تلك الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه وحث على الظفر بذات الدين. ثم ساق قوله: تبنى سالما، يعني إن أبا حذيفة والذي هو من أبناء عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبنى سالما، قال بفتح المثنات الفوقية والموحدة وتشديد النون، أي اتخذه ابنا. وسالم هو ابن معقل مولى أبي حذيفة، ولم يكن مولاه وإنما كان يلازمه، يعني ما كان عبدا له وإنما كان كأنه خادم له، بل هو مولى امرأة من الأنصار، يعني سالم كان ملكا لامرأة من الأنصار ولم يكن ملكا لأبي حذيفة. قال: كما وقع في الحديث في حديث الباب، يعني أنهم سموا سالما مولا لأبي حذيفة. وهذا الحديث فيه دليل على أن الكفاءة تغتفر برضا الأعلى لا على عدم الرضا، لأن سالما أبو حذيفة زوجه ابنة أخيه مع أنه كان مولى، وهذا دليل على أن الولي إذا رضي والبنت إذا رضيت من الزواج بمن هو أقل منها كفاءة فالزواج صحيح. يسأل سؤال يقول: لو حصل بين مسلمة وكافر الزواج ثم فسخ أو افترق بعد أن وجد بينهما أولاد، فهل ينسبون إلى أبيهم وقد تبعوا أمهم على الإسلام، وهل عليهم حقوق الأب أو لا؟ هذه المسألة إذا كان الزواج تم بين الطرفين وكانوا كلهم كفار فالزواج عادي، لكن إذا كانت المرأة مسلمة فليس لها أن تتزوج بكافر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فلا يجوز. وإذا وقع مثل هذا فإن كان في بلد مسلم يفرق بينهما، فإن كان قد دخل عليها فهذا يعتبر وطئ بشبهة، وإن أنجب منها أولاد الأولاد ينسبون إلى أبيهم، لأن الزواج صحيح، يعني مبني على قواعد صحيحة. وقد طرأت المنع لأن لاختلاف الدين، ويترتب عليه ما يترتب على الزوجين، لكن يفرق بينهما لعدم الكفاءة. قال: هل يتبع الأولاد الأب أو الأم؟ أهل العلم يقولون إن الأولاد يتبعون خيرهما دينا. ها؟ يعني إذا كنا في بلد إسلامي ولنا الحكم، لكن مع الأسف الشديد اليوم ما الذي يحدث؟ يحدث الواقع، ربما تزوج الرجل المسلم بامرأة من أهل الكتاب، فإن افترق قوانين أهل تلك البلاد يلزمون ويوجبون على الرجل أن يسلم الأولاد للمرأة، وما عنده من القوة ولا عنده من المنع ما يحمله على أن يقول الأولاد يتبعوني لأني أنا خير دين. بل إننا سمعنا وقرأنا ووجدنا يعني في الواقع أن رجل تزوج امرأة نصرانية وكان يعيش معها في بلدها، ولما افترق رجع إلى بلده، وبلده بلاد إسلام، واستطاع بطريقة ما أن يأخذ بناته ونقلهم إلى بلده ليعيشوا في بلده ويتربوا على الإسلام، فما كان من أهل تلك المرأة وما كان من دولة تلك المرأة إلا أنها جاءت وبقوة وبقسر أخذت البنات وردتهم إلى أمهم. فالشكوى لله جل وعلا. قال: وهذا الحديث فيه دليل، يعني حديث أبي سالم مولى أبي حذيفة، وأبي حذيفة في تزويجه ابنة أخيه لسالم، قال: فيه دليل على أن الكفاءة تغتفر برضا الأعلى لا مع عدم الرضا، أما مع عدم الرضا فلا بد أن تلاحظ مسألة الكفاءة. فقد خير النبي صلى الله عليه وسلم بريرة لما لم يكن زوجها كفءا لها بعد الحرية. وقد قدمنا الخلاف في كونه عبدا أو حرا، والراجح أنه كان عبدا كما سيأتي في باب الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أصل الكفاءة في النكاح حديث بريرة، لأن النبي فرق بينهما، ولا مبرر للتفريق إلا الكفاءة. يعني هذا. قال: ومن جملة الأمور الموجبة لرفعة المتصف بها الصنائع العالية وأعلاها على الإطلاق العلم. إيش العلم؟ لحديث العلماء ورثة الأنبياء، فالعلم يجعل صاحبه في أعلى درجات ومكانة الكفاءة، فلا يحجب عنه ويمنع من أن يتزوج بمن يريد ما دام على هذا الوصف. ولعل الدليل على ذلك أو ما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج الذي يحمل شيئا من القرآن المرأة مع فقره وعدم غناه وعدم حصوله على خاتم من حديد، فهذا دليل على اعتبار مسألة العلم. نعم. ها؟ لا، أصلا في هذه الحال ما كان بين بريرة وبين مغيث لم يكن خلعا، وإنما كان حكما شرعيا. أي امرأة تكون تحت عبد مملوك ثم تعتق فلها أن تختار نفسها، ولا يلزم منه أن ترد له ما أخذت، لأنه قد دخل بها، وأن هذه الحرية الشارع هو الذي منحها إياها. قال: أخرجه يعني حديث العلماء ورثة الأنبياء أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان من حديث أبي الدرداء. قال وضعفه الدارقطني في العلل يعني العلل الكبير. قال المنذري وهو يورد هذا الحديث لأن المنذري اختصر كتاب سنن أبي داود، فلما أورد هذا الحديث قال وهو مضطرب الإسناد ولذلك الحديث ضعيف يعني الحديث العلماء ورثة الأنبياء. قال وقد ذكره البخاري في صحيحه بغير إسناد يعني أورده معلقا. قال والقرآن شاهد صدق على ما ذكرنا يعني من أن العلم يعطي صاحبه مكانا، والدليل قوله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومثله ومنه قوله سبحانه وتعالى فزاده بسطة في العلم والجسم، حيث جعل هذا من المبررات للقيادة وغيرها. قال فمن ذلك قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وغير ذلك من الآيات والأحاديث المتكاثرة، منها حديث خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. ثم قال رحمه الله باب استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج، يعني ينبغي لمن عقد نكاحا أن يبدأ العقد بالخطبة خطبة الحاجة. وقد جاء في الحديث وهو في حديث عبد الله بن مسعود أو في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا خطبة الحاجة كما يعلمنا التشهد في الصلاة، وذكر هذه الخطبة. قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة يعني الخطبة عند الحاجة. قال وذكر تشهد الصلاة وهو قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم أو على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال والتشهد في الحاجة يعني إذا أراد الإنسان أن يتشهد لخطبة الحاجة أن يقول إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هكذا يبدأ بالحمدلة والثناء على الله والإقرار بالشهادتين، ثم يتبعهما بقراءة بعض آيات أو ثلاث آيات من القرآن كلها تحث على التقوى وتركز وتبين فضل التقوى لمن عمل بها في هذه الآيات. فالآية الأولى هي قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ففيها التوصية بالتقوى والاستمرار على التقوى والمحافظة عليها حتى الموت. والآية الثانية وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما الآية الثالثة فهي التي في سورة الأحزاب وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا الحديث يقول أخرجه الترمذي وصححه، وفيه دلالة على مشروعية واستحباب قراءة خطبة الحاجة، وأن هذا على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الوجوب. هو الأصل أنها لكل حاجة بما فيها خطبة النكاح، لأنها من أفضل الحاجات. ثم قال: وعن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم قال: خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب، يعني عمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأنكحني من غير أن يتشهد، من غير أن يتشهد، يعني من غير أن يخطب خطبة الحاجة. وهذا دليل على أن خطبة الحاجة ليست واجبة وإنما هي سنة ومندوب إليها. وهذا الحديث أيضا يصلح أن يكون دليل على ورد على من قال إن اعتبار النسب وكفاءة قريش وكفاءة بني هاشم ملحوظة بالنسبة لغيرهم من الناس، فإن النبي زوجه مع أنه من الأنصار وليس من إيه؟ من قريش. من المزوج، الأصل أن المزوج هو الذي يخطب الخطبة ثم يقول له زوجتك كذا كذا، هذا هو الأصل. ها؟ المأذون إنما هو موثق فقط، لكن الذي يزوج وينكح إنما هو من الولي، فالمفروض أن الولي هو الذي يخطب هذه الخطبة. أي ما عليه، هذا أمر آخر، لكن الأصل أن الذي يقوم بهذا هو الولي. ما فهمت السؤال. إيه هو يقول إنه فلان رضي من فلانة، فلان رضي من فلان أن يزوجه فلانة، هذا على سبيل الإخبار لا على أنه هو الذي يزوج. ولذلك لو قرأ المأذون الخطبة 20 مرة وسمى 20 رجلا و20 امرأة ما يقع النكاح حتى يزوج الولي. نعم، هي والأصل في خطبة النكاح. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع إنسانا، ومعنى رفع إنسانا يعني هنأه بالزواج، كان إذا رفع إنسانا إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. قال: الحديث رواه 5 يعني أحمد وأصحاب السنن، واستثنى من ذلك النسائي، وأن الإمام الترمذي قال إنه حديث صحيح. فهو ففيه دليل على مشروعية التهنئة بالزواج، وأنه ينبغي استخدام اللفظ الذي الشرع الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم وفضله على ألفاظ الجاهلية. قال: وعن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه أخو علي بن أبي طالب أنه تزوج امرأة من بني جشم فقالوا بالرفاه والبنين، فقال: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم بارك لهم وبارك عليهم. قال: رواه النسائي وابن ماجه وأحمد، أي روى الإمام أحمد هذا الحديث لكن بمعناه وليس بلفظه. قال: وفي رواية له: لا تقولوا ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قديما فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن ذلك، أي عن هذا القول بالرفاه والبنين، لكن قولوا بارك الله فيك وبارك لك فيها. نعم، لا فرق. أما قوله بارك لهم بأن يعني وضع لهم البركة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.